القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. أرجو تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل معنى هذا أن من عمل صالحا وهو في أحد تلك الأديان يثاب على عمله وهو في الجنة؟ لأن كما نعلم أن هذه الأديان لم تبق على ما هي عليه في السابق, وأن أهلها يعتبرون من المشركين. المعنى أن هذه الطوائف من سلف منهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان آمنا وعمل صالحا فله الجنة, وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتوقع من أحد عمل صالح إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. ومن معاني قولي أشهد أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه محمد. ولذلك جاء في حديث قصة البطاقة قرأها النبي مع عمر, أعلم في السند أنه قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان موسى كليم الرحمن أحد أولي العزم لا يسعه لو وجد إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم, فكيف ببقية الناس؟ هذه الآية تتحدث عن من مات قبل الإسلام وعمل صالحا بعد إيمانه بالله فله الجنة, أما بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتوقع من أحد إيمان وعمل صالح مع عدم متابعة رسول الله, والله أعلم. القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني.